من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل السادس إلى الشكل إشارة إلى الشكل الثالث. الشرط في كون قرائن هذا الشكل منتجة هو أن يكون الصورة أو أن تكون الصورة موجبة أو في حكمها كما علمت. بعد أن فرغنا من الشكل الأول والثاني تصل النوبة إلى بيان أحكام الشكل الثالث. كما تعلمون أن الشكل الثالث له شرطان أساسيان، ما هما؟ أن تكون الصورة موجبة وكلية أحد المقدمتين. الشكل الثالث الذي يكون الحد الأوسط موضوع في المقدمتين مثل باء جيم وباء ألف. حسنت. وهذا الشكل لا ينتج إلا جزئي، كما أن الشكل الثاني لا ينتج إلا سالبة، الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئية. الشكل الذي ينتج الموجب الكلية ما هو؟ الأول لا غير. طبعا أول ينتج أيضا جزئية وينتج سالبة، ولكن الذي ينتج الموجب الكلية فقط وفقط من بين الأشكال القياسية هو الشكل الأول. لذلك هذا أحد امتيازاته الخاصة، شرف الشكل الأول هكذا، ذلك هو المقدم في العلوم، لأن العلوم تريد اولا قضايا موجبه وقضايا سالبه وقضايا كليه وقضايا جزئيه، اذا هو المستعمل في العلوم في اغلب الاحيان. واضح ام لا؟ الذي ينتج موجب الكليه فقط وفقط الشكل الاول. طيب لماذا ينتج جزئيه الشكل الثالث؟ شيء طبيعي، يعني هي احنا اذا قلنا هكذا، اذا كان هناك لشيء واحد وصفان يعني يقال عليه وصفان، فمن طبيعه الحال أن ما يقال على الوصف الأول، بعض ما يقال على الوصف الأول يقال عليه الوصف الثاني. هذا قدر متيقن هو هذا، لأن شيء واحد بيتصف به وصف، فما يقال عليه الوصف الأول يعني شيء واحد، بعض ما يقال عليه الوصف الأول يقال عليه ليه وصف. لكن ليه إحنا نقول إنها جزئية؟ لأنه قد يكون أحد الأوصاف أعم من الوصف الثاني. قلت الإنسان حيوان والإنسان ناطق، شكل ثالث الإنسان حيوان والإنسان ناطق، ما يكون كل حيوان ناطق، بعد قدر متيقن وهذا احتمال أن يكون أحد الأوصاف أعم من الموضوع. فلذلك نذق قدر المتيقن الذي يصل في كل المواد، مو بعض المواد دونها، قانون صوري معصوم كامل في كل المواد يدي موجبة جزئية قطعا، في نعم موجبة ينتج قطعا بهذا الشكل موجبة جزئية، أما إذا أنتج موجبة كلية يصير بالعرض. واضح في بعض المواد. طيب ما هو الدليل على هذا الإنتاج؟ بسيط جدا. إذا كانت الصغرى والكبرى، إذا كانت الصغرى والكبرى كليتين ماذا تفعل؟ اعكس الصغرى. اعكس ليه؟ الصغرى عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، يعني كل إنسان حيوان اعكسه. طيب بعض الحيوان إنسان والكبرى إيش؟ وكل إنسان فبعض الحيوان قياس من الشكل الأول واضح الإنتاج. هذا هو برهان إنتاج الشكل الثالث، تعكس ليه؟ الصغرى إذا كانت المقدمتان إن كانتا كليتين. قال الشرط فيك طبعا هذا له كم احنا قلنا له شرطان، له شرطان، الشرط الأول المجرد الصغرى والثاني كلية أحد المقدمتين. هذا فيه كم ضرب؟ نشوف مثلا مو تعبدية. الصورة بده تكون موجبة، لا كم احتمال؟ اثنين، موجبة كلية وموجبة جزئية آل اثنين، الطرف الآخر مو شرط تكون موجبة ولا شرط تكون كلية أو جزئية. أربع احتمالات، اثنين وهنا وأربعة مع أربعة يصير إيه؟ ست. هذا لا، ما هو أنت هذا لأن هو نعم الاحتمال الآخر، لأنه هو الجزئية ما هتسلم على الأخرى، لأن القياس لا ينتج من جزئيتين، فصير أحسن في ست احتمالات، جزئية مع جزئية سيسقط. واضح أم لا؟ نعم. فلذلك ستة احتمالات، اثنين في ثلاث. الشرط في كون قرائن هذا الشكل منتجة هو أن تكون الصورة يعني المقدمة الصورة موجبة أو في حكمها، أو في حكمها يعني سالبة تستلزم موجبة كأمر يعني ممكنة، كما علمت في السابق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيهما يعني في كلا المقدمتين، وفيهما كلي، أيهما كان؟ ما نشترط مثل الشكل الأول والثاني أن تكون كبرى، كلي لا، أيهما. وأنت تعلم أن قرائنه حينئذ تكون ستة، لكن الستة تشترك في أن نتائجها إنما تجب جزئية ولا يجب فيها كلي إلا بالعرب. فإنك إذا قلت كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق لم يلزم أن يكون كل حيوان ناطق، ولزم أن يكون بعضه ناطقا بأن تنعكس الكبرى. ما دليل الإنتاج؟ فأن تنعكس الصغرى. واضح؟ كل إنسان حيوان، الصغرى تنعكس بعض الحيوان، إنسان تقترن بالكبرى، وكل إنسان ناطق، فالنتيجة واضحة للإنتاج، كل بعض الحيوان ناطق. واضح أم لا؟ فاجعل هذا معيارا لك، يعني هذا ما هو عكس الصغرى في الإنتاج، واضح أم لا؟ فاجعلها في الاستدلال على كونها منتجة، فاجعل هذا معيارا لك في المركبات من الايه؟ من الكليتين. طيب أما إذا كانت التفت، إذا كان إذا كانت كليتين أو كانت الصغرى جزئية ما في إشكال، لأن الجزئية تنعكس جزئية، ولكن إذا كانت الكبرى جزئية موجبة جزئية تنعكس إيه؟ موجبة جزئية، موجبة جزئية تنعكس إيش؟ موجبة جزئية. بس الشكل الأول كبراه جزئية، ينتج ولا ما ينتج؟ الكبرى إذا كانت جزئية أنت عايز تثبت إنتاجه بردي إلى الشكل الأول فلن تعكس. احنا اما كانت الصغرى كلية او جزئية ما عندنا مشكلة، تنعكس تبقى جزئية وينتج جزئية. اما اذا كانت الكبرى جزئية وعرضت تردها الى الشكل الاول وصارت جزئية، تنتج ولا تنتج؟ ما تنتج، لان شرط الشكل الاول ان تكون الكبرى كلية. ماذا تفعل؟ انت عايز دليل على انتاج، ما في اشكال، مستوفي الشرطين، انت تقول الصغرى كلية والكبرى جزئية، الصغرى موجبة كلية والصغرى موجبة أو سالبة جزئية، ما مشكلة في الموجبة جزئية، هذا ينتج، لابد ينتج. واضح أم لا؟ ولكن ما هو دليل على هذا؟ بالعكس ما يصير، إن الكبرى إذا انعكست جزئية تصير جزئية بعد، وجزئية الكبرى في الشكل الأول بدها تكون كلية، فماذا نفعل؟ تتذكر رح نفعلناه في الشكل الثاني، تعكس الكبرى وتجعلها إيه؟ تجعلها صغرى. أحسن، تعكس الكبرى وتجعلها صغرى وتجعل الصغرى إيه؟ كبرى، فتنتج لك عكس النتيجة بعد، عكس النتيجة. نعم، يعني هذا افرض أنت تقول مثلا الإنسان ناطق ومثلا نقول افرض الإنسان حيوان، واضح أم لا؟ نحن قلنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، اقترب بعض الحيوان ناطق، صحيح؟ اعتبر قضية كبرى جزئية هنا، مثلا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان كاتب، لابد من إعادة، المفروض تنتج من بعض الحيوان كاتب، ما في إشكال في هذا. ما الدليل؟ يقول لك اعكس الكبرى، بعض الإنسان كاتب تنعكس إيه؟ بعض الكاتب إنسان، اجعلها صورة، بعض الكاتب إيه؟ إنسان، والأخرى كل إنسان إيه؟ حيوان، صغرى خلاها كبرى، وكل إنسان حيوان. فتنتج بعض ليه بعض الكاتب حيوان تنتج دريبرة ولكن عكس النتيجة، يعني بعض الحيوان إنسان بعض الحيوان كاتب، هنا بعض الكاتب إيه؟ حيوان. فهذا برهان إنتاج ليه الشكل الثالث إذا كانت الكبرى جزئية، تعكس الكبرى جزئية وتجعلها صغرى حتى يصير شكل الأول صغراه جزئية، ما في مشكلة، لكن صغراه كبراه جزئية يصير فيه إشكال، فيعكس الإنتاج وينتج الله عكس النتيجة. واضح أم لا؟ هذا هو برهان إنتاج الشكل الثالث في حال كون المقدمة الكبرى جزئية. قال فاجعل هذا معيارا لك في المركبات من الكليتين، وأما إذا كانت الكبرى جزئية لم ينفعك عكس الصغرى، لم ينفعك عكس الصغرى. ليه؟ إن الصغرى تنعكس تصير جزئية، سواء كانت كلية أو جزئية تنعكس جزئية، والقياس ما ينتج من إيه؟ من هذا أمر آخر، يعني من جزئيتين. هذا بالإضافة إن هون قلنا الشكل الأول أيضا ما ينتج من الكبرى. لم ينفعك عكس الصغرى لأنها إذا عكست صارت جزئية، فإذا قرنت بها الأخرى يعني الكبرى كان الاقتران من جزئيتين فلم ينتج، بل يجب أن تعكس الكبرى ثم النتيجة كما علمت في الشكل الثاني. ثم قال واعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة وهي التي يتعين في الشكل الأول فيه على ما أوردناه، إنما هي للكبرى. رجعنا مسألة الجهة، الجهة كما تعلمون تابعة للكبرى في الشكل الأول كامر، إن الحكم هو حكم الكبرى هو حكم النتيجة، صحيح أم لا؟ فالجهة تابعة للكبرى. هنا يقول نفس الشيء، الجهة المنحفظة هي التي يتعين في الشكل الأول فيه، فيه يعني في الشكل الثالث، يعني بعد عكس ليه؟ بعد رد الشكل الثالث إلى الشكل الأول طبيعي يكون الجهة إيه؟ تابعة ومنحفظة في الكبرى. طيب احنا رددنا الشكل الثالث إلى الشكل الأول بنحوين، طارة بعكس الصغرى وطارة بعكس الكبرى ثم جعلها صغرى، أليس كذلك؟ هذا شيء أمران. يقول ما الدليل على أن جهة النتيجة هي جهة الكبرى في الشكل الثالث؟ يقول أما في حال العكس الصغرى واضح، إن عندما تنعكس الصغرى يبقى القياس بالشكل الأول وتصير الكبرى كبرى كما هي كبرى، فتكون جهة النتيجة جهة الكبرى، هذا واضح مش فيه إشكال فيه. طيب تقول لي ولكن إذا كان العكس عكس ليه الكبرى، عايز تعكس الكبرى برضو هتصر إن النتيجة تكون هي جهة الكبرى؟ يقول نعم مصر على هذا، ولكن ما ينفع ليه الاستدلال الأول، الاستدلال الأول احنا عندما ردينا الشكل الثالث إلى الشكل الأول ظلت الكبرى كبرى، واضح إن جهة النتيجة في الشكل الأول هي جهة ليه الكبرى، فما في أي إشكال ظاهر جدا. أما أنت عندما تعكس الكبرى وتجعلها صغرى تضر أيضا أن تكون إن النتيجة جهة الكبرى، يقول نعم نصر. وما الدليل؟ ما ينفع بهذا الشكل، لابد يكون دليل آخر وهو دليل افتراض. احنا مش عارف للأسف مش حد مع قلم ماجيك حتى نبين له. على كل أنتم طيب هنا اكتب انت عندك في الورق حتى يبين لك، انظر الورقة واكتب انت بنفسك، انظر الورقة واكتب حتى ما ذهنك ما تشت. شوف انت عندك اولا الشكل الثالث هكذا، اكتب كل باء جيم وبعض باء ألف، كل باء جيم وبعض باء ألف، هذا هو الشكل اللي ايه يعني الضرب الثاني من الشكل الايه الثالث اللي هو الكبرى فيه جزئية، وهنا المشكلة هنا لابد تعكسها وتجعلها ايه صغرى، صحيح ام لا؟ طيب يقول بالافتراض يعني بدلا من بعض باء نجعلها ايه دال، أليس كذلك؟ فبعض باء ألف تصبح ماذا؟ بارك الله فيك، احفظ هذا كل ده الآن، خليه على الرف الآن، خليه على صفحة الآن، سير كل ده ليه ألف، هذه خليها على صفحة هنحتاجها بعدين. طيب، إذا كانت دال بعض باء هي إيه؟ هي دال، فيصير كل دال باء، كل دال باء. لماذا؟ لأن بعض باء باء، بعض باء باء أم لا؟ بعض باء باء، يشيل بعض باء يصير إيه؟ دال، فيصير كل دال إيه؟ باء. بعض باء مباء، بعض باء وانا مباء مباء، بعض الانسان انسان ام لا؟ عجيبه، ماذا تقصد؟ بعض باء بعض الانسان انسان، بعض الرجال رجال، بعض باء باء، فان كل دال باء. اذا عندنا كل دال الف، خليها على صفحه، يعني نتيجه الافتراض عندنا مقدمتين جاهزتنا، بعض دال كل هذا، كل دال ألف وكل دال باء، أليس كذلك؟ طيب، اقرن أنت الآن كل دال باء مع كل باء جيم، شكل أول بعد كل باء جيم اللي هي كتلة الصغرى، صحيح أم لا؟ كل إذا شكل قيس هذا الشكل الأول، كل دال باء وكل باء جيم، فالنتيجة كل دال جيم. واضح الإنتاج لهنا؟ طيب، كل دال جيم طيب، طيب أنت عندك كل دال جيم اجعلها صغرى، وكل دال ألف اجعلها إيه؟ كبرى، أليس كذلك؟ هذا قياس من الشكل الثالث الضرب الأول، اللي هو ما فيش فيه مشكلة في الإنتاج، وما فيش فيه مشكلة النتيجة تبع الكبرى، جهة النتيجة تبع الكبرى. مرة أخرى، كل باء جيم، أسف، كل دال جيم وكل دال ألف، الشكل الثالث من كليتي، واضح الانتاج، واضح تبعيه جهه النتيجه لجهه الايه الكبرى، فينتج ايه؟ بعض جيم، بعض احسن، بعض جيم الف، وهي النتيجه مطلوبه، بعض جيم الف، ارجع للقياس، القياس الاول هو واضح، بعض جيم الف والانتاج هذا. ثم هنا يقول انت كل دال الف هذه ترجع لماذا؟ هي كل دال ألف، يعني بعض باء، أحسن، فإذا كانت النتيجة هنا جهة النتيجة تابعة لجهة إيه؟ كل دال ألف، وكل دال ألف يعني بعض باء ألف، وهي الكبرى، ثبتت تبعية النتيجة للكبرى، واضح أم لا؟ واضح. خلينا نطبق، بسم الله. قال: واعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة، وهي التي يتعين في الشكل الأول فيه، يعني الذي يتعين، هذه الجهة التي تعين في الشكل الأول فيه، يعني في الشكل الثالث عندما يرتد إلى الشكل الأول، على قياس ما أوردناه، يعني على بينا إنما هي الكبرى. خذ، ما الدليل يا شيخ على هذا؟ تبعية جهة النتيجة لجهة الكبرى. قال: أما فيما يتبين بعكس صورة فذلك ظاهر واضح جدا، مجرد تعكس الصورة، الشكل الأول تام والنتيجة طبعا الكبرى، فالنتيجة طبعا الكبرى، جهة النتيجة جهة الكبرى. وأما فيما يتبين بعكس الكبرى، كما لو كانت الكبرى جزئية، واضح أم لا؟ فيتبين ذلك بالافتراض، فيتبين ذلك بالافتراض بأن يفرض بعض باء الذي هو ألف حتى يكون دال، فيكون كل دال ألف، فنقول حينئذ كل دال باء، لأن بعض باء باء، كل دال باء وكل باء جيم، هذا السورة تنتج إيه؟ فكل دال جيم. طيب هذا على صغرى، هذه النتيجة، وقرنها بالإيه؟ بكل دال ألف، النتيجة المفروض الصح، المقدمة المفروض الصح. ويقترن إليه وكل دال ألف، وكل دال ألف، فينتج بعض جيم ألف، النتيجة المطلوبة في الأول، القياس الأول. والجهة ما يوجبه أو ما توجبه جهة قولنا كل دال ألف، الذي هو جهة بعض باء ألف، لأن مرجع كل دال ألف بعض باء ألف، وهي الكبرى في القياس بالشكل الثالث. فإذا ثبت تبعية جهة النتيجة لجهة الكبرى مطلقة. طيب إلى هنا واضح. ثم يقول تفضل. نعم، وهذا احنا قلنا احنا عندنا مشكلتين، احنا فقط اثنين كليتين او تكون الصغرى. نعم، ايه ستة، ايه بعد ذلك ما في مشكلة، قس عليها المشكلة، كل المشكلة في ان تكون الكبرى ايه جزئية، اما كانت الكبرى كلية ما عندناش مشكلة، الصغرى جزئية وكلية ما عندنا مشكلة، سالب موجب ما عندنا مشكلة، واضح ام لا؟ اه المشكلة في عندما تكون الكبرى ايه جزئية، اما على ذلك نفس الشيء تعكس الصغرى والسلام. قال والذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى، الظاهر يوم من المناطق، قالوا لا، هذا الكلام ليس بصحيح. ما الذي يقوله الشيخ؟ كيف لو كانت الكبرى جزئية تتبع النتيجة جهة الكبرى؟ سلمنا النتيجة في الشكل الأول جهة النتيجة تتبع جهة الكبرى. طب يا أخي أنت إذا كانت القضية الجزئية، القضية الكبرى جزئية تنعكس جزئية، أنت بعد ذلك تجعلها إيه صغرى، وتجعل الصغرى كبرى، إذا قياس من الشكل الأول الصغرى فيه كبرى، فالنتيجة تبع جهة الكبرى، أنت جعلتها صغرى بعد ذلك، كيف تجعل جهة الإيه النتيجة تبع الصغرى في الشكل الأول؟ أنت بعد أن جعلت الصغرى كبرى وكبرى صغرى، كيف تقول الجهة النتيجة تبع الجهة الإيه الكبرى مع كونها صغرى؟ واضح أم لا؟ هذا خلاف ما اتفقنا عليه الشكل الأول. الشيخ يقول احنا أخذنا برهان على كل حال، برهان أخذنا، أما أنت ما هو دليلك على هذا؟ قال نعم، دليلي على تبعية النتيجة جهة هذا الصغرى هو أنك أنت عندما تجعل، خلينا نعكس القياس الثالث، انظر القياس مرة اكتبه، كل باء جيم وبعض باء ألف، فالنتيجة بعض إيه؟ بعض جيم، بعض جيم ألف، أليس كذلك؟ بعض جيم. طيب كل، طيب إذا ما الدليل؟ يقول لك اعكس الكبرى واجعلها صغرى، صير بعض باء، بعض ألف باء وكل باء جيم، فالنتيجة صير إيه؟ بعض ألف جيم. طيب بعض ألف جيم متبعة للكبرى، فتقول له ولكن أنت هذه كيف تثبت تبعية النتيجة للصغرى؟ أنت عايز تعمم، عايز تعمم أن تقول القياس من الشكل الثالث، التفت، إذا كانت كبراه جزئية فجهة النتيجة تبع لليه؟ للصغرى، ادعاك هكذا. ها؟ أنت الآن أثبت تبعية جهة النتيجة للكبرى مو للصغرى، أنت عايز في أن تقول تبع للصغرى، قاعدة كلية في القياس من الشكل الثالث، إذا كانت الصغرى، إذا كانت الكبرى جزئية فجهة النتيجة جهة الإيه؟ الكبرى. ها؟ فأنت لازم ترد الإيه القياس مرة أخرى حتى تثبت أن هذه نفس النتيجة اللي أنت أنا قلت أن جهة النتيجة هنا تابعة للكبرى التي كانت إيه؟ صغرى، لكن إحنا عايزين نثبت الإيه؟ تبعية جهة النتيجة الإيه؟ للصغرى مو للكبرى، واضح؟ قال ما في مشكلة نعكس النتيجة، ما حفظ الجهة فتكون هذه الجهة نفسها جهة الايه الصغرى. يعني انظر للشكل القياس الثاني، القياس النتيجة ما هي بعد ايه بعد ألف جيم، والنتيجة القياس الأول كام بعد ايه بعد جيم ألف. يقول بعد ألف جيم هذه اتفقنا ان جهتها جهة الايه جهة بعض ايه جهة كل باء جيم، صحيح؟ احنا عايزين نثبت انها تابعة لجهة النتيجة، تابعة لكل باء جيم حتى في ايه عندما تكون صغرى. يقول ما في اشكال، اعكس النتيجة بعد ألف جيم تنعكس ايه بعد جيم ألف، فطب مع حفظ الجهة أليس كذلك فصير جهتها ايضا جهة الصغرى عندما ايه في القياس الايه في القياس الاول اللي بينا. اذا عكست النتيجة هنا بعد ألف جيم تصير بعد جيم ألف، إذا كان بعد جيم بعد ألف جيم بالإمكان عندما تعكسها تصير بعد إيه بعد جيم ألف بالإمكان. يعني افرض أنت رأيت بعد عكس بعد عكس القياس، قلت مثلا بعد باء ألف بالضرورة مثلا وكل باء جيم بالإمكان، فالنتيجة المدعاة ما هي مثلا إن النتيجة بعد ألف جيم بالإمكان، وليس الصورة تقول ما تدري انها ايضا تابعة لقولك نعم بعد الف جيم بالامكان تنعكس ايه بعد جيم الف ليه بالامكان، وهي نفس جهة الايه الصغرى في القياس الايه الاول اللي هو كان بعد باء اللي هو كان عبارة عن كل باء جيم بالايه بالامكان، والنتيجة بعد الف جيم بالامكان. فعندما نعكس نرجع للقياس الاول الذي هو جهة النتيجة تصير نفسها جهة الايه الصغرى. فاهم ولا مش واضح؟ واضح الى هنا؟ يعني شوف انت كتبت القياس ولا انت عندك قياسين الان، قياس نتيجته بعد جيم الف بالامكان وكل باء جيم بالامكان، والصغرى بعد باء الف بالايه بالضروره مثلا بالامكان. قياس ما انت اكتب ما وصلت ما كتبتش عشان زينك تشوش. القياس بعد القياس الاول كل باء جيم بالامكان وبعد باء الف بالضروره مثلا، جيد اقول بالاطلاق عشان يدور بالاطلاق بالاطلاق مثلا، واضح؟ بعد الف بعد الف بعد باء الف بالاطلاق، فالنتيجه هنا عايزين نثبت ايه ان بعد جيم الف تكون بالايه بالامكان بالامكان اللي هم بيدعوا النتيجه الصغرى اذا كانت الكبرى جزئيه، واضح ام لا؟ عايز يثبت هكذا، عايز يثبت ان اذا كان كل باء جيم بالامكان وبعض باء ألف بالإطلاق فالنتيجة بعض جيم ألف بالإيه بالإمكان. عايز يثبت هذا، كيف يثبت؟ واضح ذا؟ يقول لك اعكس الصغرى كما هو ينبغي هكذا، خلي الصغرى الكبرى صغرى والصغرى إيه كبرى، يبقى بعض باء ألف يصير إيه بعض ألف باء بالإطلاق وكل باء جيم بالإيه بعض ألف باء بالإمكان، صيب على الألف باء وكل باء جيم بالإمكان، فالنتيجة بعد ألف جيم بالإيه بالإمكان تبع الشكل الأول. طب إحنا عايزين نثبت مو بعد ألف جيم بالإمكان، إحنا عايزين نثبت إنه أيضا إيه بعد جيم ألف بالإيه بالإمكان حتى تكون جهتها هي جهة الإيه الصغرى في القياس الأول. يقول عكس عكس بعد جيم بعد ألف جيم تنعكس إيه بالإمكان، بعض ألف جيم تنعكس بعض جيم ألف بالإمكان، فإذا ثبت أن بعض جيم ألف بالإمكان وهو جهة الإيه الصغرى، واضح أم لا؟ ليه الشيخ يقول له لا أنت ظاهر نسيت أن في العكس الجهة ما تنحفظ دائما العكس ما تنحفظ الجهة حبيبي دائما، أنت ممكن تقول أن كل نعم أن كل إنسان ضاحك بالإمكان ولكن ينعكس ايه بعض الضاحك انسان بليه بالضروره بعد احنا نضحك الانسان. اذا انت لا يمكن ان تنطلق من بعض الف جيم بالامكان الى تنعكسها بعض جيم الف بليه بالامكان، ممكن تنعكس بعض جيم الف بالضروره اذا ما تثبت المطلوب عندك. فهمتني ام لا؟ فانت ما حاولت وما سعيت الى اثباتي غير صحيح في تبعية جهة النتيجة لليه للصغرى عندما تكون الصغرى الكبرى ايه جزئية. لا انا ما برهنا نحن بالافتراض هو الصحيح. نعم قال والذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى فإنهم يحسبون يعني يظنون يتوهمون أن الصغرى تصير كبرى عند عكس الكبرى فيكون الحكم لجهتها بمقتضى الشكل الأول يقولوا لكن النتيجة عكس النتيجة الأولى يكون نعكسها يا أخي تنعكس ما حفظ الجهة ثم تنعكس الجهة يعني إيه عن جهة النتيجة ثم تنعكس الجهة يعني جهة النتيجة ثم تنعكس الجهة بعد العكس جهة الايه الأصل الأول وإنما يغلطون أو يغلطون بسبب أنهم يحسبون أن العكس يحفظ الجهات وأنت قد علمت خطأهم كما أشرنا قبل ذلك أن في العكس ليس بالضرورة أن تحفظ له الجهة وقد بقى مرة القادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.